ومجازا في النقص. مثل ذلك بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقالوا إن الكاف زائدة. ومثل النقص بقوله واسأل القرية، يعني أهل القرية. وشكل، معنى الشكل أن يعبر بالشكل عن الحقيقة. وقال مثلا هذا فلان، هذا فلان، ترى إنسان مثلا مصور فتقول هذا فلان، هل هذا صحيح أنه فلان؟ شكل وصورة وليس هو فلان. ولذلك لو قطعت رأسه، لو قطعت رأسه في هذه الورقة لا يموت، ولو ضربته لم يتألم المصور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.